الأصحاح الثالث. وشرع سليمان في بناء بيت الرب في أورشليم في جبل المورية، حيث تراءى لداود أبيه، حيث هيأ داود مكانا في بيدر أرنان اليابوسي. وشرع في البناء في ثاني الشهر الثاني في السنة الرابعة لملكه، وهذه أسسها سليمان لبناء بيت الله. الطول بالذراع على القياس الأول 60 ذراعا، والعرض 20 ذراعا، والرواق الذي قدام الطول حسب عرض البيت 20 ذراعا، وارتفاعه 120، وغشاه من داخل بذهب خالص. والبيت العظيم غشاه بخشب سرو، غشاه بذهب خالص، وجعل عليه نخيلا وسلاسل، ورصع البيت بحجارة كريمة للجمال، والذهب ذهب فروايم، وغش البيت أخشابه وأعتابه وحيطانه ومصاريعه بذهب، ونقش كروبيم على الحيطان. وعمل بيت قدس الأقداس، طوله حسب عرض البيت 20 ذراعا، وعرضه 20 ذراعا، وغشاه بذهب جيد 600 وزنة، وكان وزن المسامير 50 شاقلا من ذهب، وغش العلالية بذهب. وعمل في بيت قدس الأقداس كروبين صناعة الصياغة، وغشاهما بذهب، وأجنحة الكروبين طولها 20 ذراعا، الجناح الواحد 5 أذرع يمس حائط البيت، والجناح الآخر 5 أذرع يمس جناح الكروب الآخر، وجناح الكروب الآخر 5 أذرع يمس حائط البيت، والجناح الآخر 5 أذرع يتصل بجناح الكروب الآخر. وأجنحة هذين الكروبين منبسطة 20 ذراعا، وهما واقفان على أرجلهما ووجههما إلى داخل. وعمل الحجاب من أسمنجوني وأرجوان وقرمز وكتان، وجعل عليه كروبيم. وعمل أمام البيت عمودين طولهما 35 ذراعا، والتاجان اللذان على رأسيهما 5 أذرع. وعمل سلاسل كما في المحراب، وجعلها على رأسي العمودين، وعمل 100 رمانة وجعلها في السلاسل. وأوقف العمودين أمام الهيكل 1 عن اليمين و1 عن اليسار، ودع اسم الأيمن ياكين واسم الأيسر بوعز.